كذب ربنا مثلا، بعد ما قومهم كذبوهم قالوا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قال وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل مش يسعى، مش ماشي بالراحة، مش ماشي بالراحة. الآن على الضلال ملصغات ومبيانات في الجامعة، تنزل الصباح بدري وأنا تجي تكلوا جايين تكلوا بالراحة، ولا بد يشرب شاي لبن وزلابية لو عنده قروش وكده يطلع من الداخلية أو من بيته تكل عادي يا زلمة. دعوة الله الله حارسة، الله حارسة، لكن انت ده الله ما بيحرسك إلا تستغل في دعوته. الله ما بدخلك الجنة إلا تكون داعية، الله ما بدخلك الجنة إلا تكون داعية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل الأمة قال بلغوا عني ولو آية، ما بيعوزك تقول لي علمي بسيط، بلغوا عني ولو آية، حديث البخاري بلغوا عني ولو آية.